مسألة امرأة ظنت أن الحلي ليس فيه زكاة، حلي الذهب والفضة، قرأت وسألت ثم تبين لها أن فيه زكاة، فماذا تصنع؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول أن الحلي في الرجال والنساء كخاتم الفضة للرجال، وحلي النساء من الذهب والفضة، وما في ذلك من كلام في المغالاة في التحلي، في أصل التحلي بالذهب للنساء، وقد ذكرت ذلك في مفردة خاصة. ومن ألطف من ذكر هذه المسألة من المتأخرين المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، ولا أكرر هذا الأمر وفيه طول، لكن الحلي أمرها متسع، يعني للنساء بأنواع كثيرة، لا يلزم الذهب ولا يلزم نوع معين، ولكن لا تنفق المرأة عن تزين، ولكن الزينة التي تكون النية منها صحيحة والمحل لها صحيح، ويكون محل لها صحيحا تلك الزينة للزوج، والزينة المباحة التي تكون في مواطنها ليست تبرجا وليست مغالاة وليست رياء ولا مفخرة للنساء، ولا حتى من الزينة التي تؤدي بها إلى استهواء الشيطان وجلوسها أمام المرآة كثيرا، مما يؤدي إلى نوع من السحر والعذى. الأمر الثاني زكاة العام الحالي، هذه نعم تعجل بها فورا. الأمر الثالث زكاة ما سلف، أما استحبابا فالأمر متسع، وأما وجوبا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. الأمر الرابع مسألة الاختلاف في زكاة الحلي، من قال أنه لا زكاة فيه مطلقا، من قال زكاته وعاريته، يعني أن يعيره، أن تعيره المرأة لمرأة أخرى تتزين به في زواجها أو نحو ذلك، وقد قاله جماعة من الصحابة، وقال به مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. والأمر الثالث الحمد لله رب العالمين، من قال أن فيه الزكاة، وهذا قول قال به الثوري والأوزاعي وأحمد، وهذا هو الراجح عندي، الحمد لله رب العالمين. وتدل عليه أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما العارية وترك الزكاة، لا يدل عليه حديث صريح، والله المستعان.